وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين. فأنصره مضيفها فصيلة ابن ساعدي من قاسيا لكم يوناني السنة وهو الحس المشترك الذي هو كحوض ينصب إليه الماء من أنهار خمسة أو هو من شيء وفيها كجواب الكذب. قلنا بأن الفوارق الباطلة ذكر القوم أنها خمسة. الحالة الأولى وهي الحس المشترك. الحالة الثانية هي الخيال. الحالة الثالثة هي الموازنات. الحاسة الرابعة هي الحافظات. والقوة الخامسة هي المتصففات. هؤلاء لم يجعلوا قافلة قوة في قبال هذه الحوار، فكأنها الناس هي القادمة بهذا العمل. فلماذا؟ لعله تحت المناسبة ونشير إلى ذلك. لهذا لم يجعلوا القافلة التي هي المدركة للمعاني الكليات، لم يجعلوها قوة في قبال هذه القوى الباطنية. وإنما سفروا في القوى التي تدرك الصور الجزئيات والمعاني الجزئيات والتي تخدم هذه الصور الجزئية والمعاني الجزئية والمتصرفة في هذه الصور الجزئية والمعاني الجزئية، مع أنه هناك قوة أخرى وهي العاقلات أو قوة التعقل التي تدرك المعاني الكليات. وهذه واحدة من أهم اصطلاحات العقل. عندما نقول العقل، واحدة من أهم اصطلاحات العقل يعني تلك القوة التي تدرك المعاني الكليات. هناك بحث بين الأعلام أن إنسانية الإنسان بأي شيء، هل أن إنسانية الإنسان بوجود الحس المشترك، بوجود قوة الخيال، بوجود قوة الوعي، بوجود قوة الحافظة والذاكرة، بوجود قوة المتصدقة، أو هذه القوى لعلها جميعا أو بعضها على الأقل مشتركة بين الإنسان وبين أقسام بعض الحيوانات الأخرى؟ الذي يميز الإنسان عن غيره ليس أولا بحسب الظاهر والمشي على أثنين، وليس ثانيا بحسب بعض هذه القوى الباطنية، وإنما الذي يميز الإنسان هو العاقلة لا تلك القوى. ومن هنا أن جملة من الأعلام كالفير الكاشاني وصاحب الأخطار وأمثال هؤلاء ذكروا بأن هذه القوى الخمس الظاهرات وقوتان باطنيتان كالخيال والوارمات فالمجموع سبعة، إن كانت تحت تصرف العاقلة فهنا تحصل إنسانية الإنسان وتمام الإنسان ومسيره إلى الجنة. أما إن لم تكن هذه القوى الظاهرة والباطنة تحت إرادة العاقلة فالمسير يكون ماذا؟ إلى النار. ومن هنا ذكروا هذه النقطة الأخلاقية، وهي أننا نجد أن أبواب الجنان ثمانية وأن أبواب النيران سبعة، كما هي باعتبار تلك القوى الظاهرة الخمس والقوتان الباطنيتان المجموع تحت إرادة من العاقلة، المجموع ثمانية تكون. أما نفس تلك القراءة إن لم تكن تحت قراءة العاقلات وتصرف العاقلات فإنه تكون دفعة وهي المؤدية بالإنسان إلى النار. فإذا المدار على كمال الموجود وعدم كماله هو تصرف العاقلات وإرادة العاقلات واختيار العاقلات على الأحوال. هذه نقطة تراها جملة من المحققين في البحوث الأخلاقية. المهم قلنا هذه القوى القوة الأولى هي الحس المشترك، والحس في الحس المشترك كما ذكرنا في الآن يقع في مقامات ثلاثة. المقام الأول ما هو المراد من هذه القوة؟ المقام الثاني ما هو الدليل على إثبات هذه القوة في قبال الخيال وفي قبال القوى الأخرى؟ المقام الثالث في بيان انها مجردة او مادية. اما البحث الاول وهو انه ما هو المراد من الحس المشترك، فيما يرتبط بذلك ذكر الشيخ الاستاذ الشيخ رمضان العمودي في كتاب العيون صفحة 451 يعني مبدأ التطوري. قال الحس المشترك لو كنا ولو كناش ايضا كما في الفصل الثاني عشر من عاشر الاشارات، ويقال له في اليونانيه بامباسيا او بامباسيا لا فرق في ذلك، ولكن الوظيفه الاساسيه للحس المشترك هو هذا، وهو انها تجمع كل الصور التي تأتي من الحواس الخمس. هذه النقطة الأولى، وهي أن كل الصور تتذكر الإخوة بالأمس ذكرنا مرادنا من الصور يعني مدركات ماذا؟ الحواس الظاهرة المبصى المدوء المشموع الملمس المسموع كله يأتي أين؟ إلى هذه القوة. وهذه القوة سنف قوة تستطيع أن تدرك هذه الصور، وهذه المدركات هي أرض الواقع وليست قوة البصر أو قوة اللامسة أو السامعة، فإنها لا تستطيع أن تدرك إلا ما هو في حولها وفي دائرة عملها، فإن البصر لا تستطيع أن تدرك المسموعات، والذائقات لا تستطيع أن تدرك ماذا؟ المشمومات. بخلاف هذه القوة فإنها سلف قوة تستطيع أن تدرك جميع هذه الصور المدركات في عرض واحد وفي آن واحد. ومن هنا ذكر المحققون من أهل المعرفة أن الحس المشترك في قدرته في أنه قادر على أن يتصور جميع هذه المدركات والصور المرغوبة بالقوى الخمس في عرض واحد، لأنه واحد من مظاهر لا يشغله شأن عن شأن. كيف انه هذه مثلا مهمه جدا، وهو انه من عرف نفسه فقد عرف رباه. نحن نعتقد بان الله سبحانه وتعالى لا يشغله شان عن شان، في حرف واحد يستطيع ان يعلم كل ما يقع في عالم الانسان، حتى لا بد ان يكون له ايه في الناس علامه في الناس، وبتعبير أهل المعرفة لا بد أن يكون له مظهر في عالمنا. مظهره يقولون هو ماذا؟ هو الحس المشترك، فإن الحس المشترك يدرك جميع هذه الصور في عرض واحد، بخلاف القوى الخاصة التي هي كالباصرة والسامحة والشامة، فإن كل واحدة تستطيع أن تدرك ما يرتبط بدائرة عملها ولا تستطيع أن تدرك ما هو خارج عن هذه الدائرة. هذه هي الجهة الأولى في الحس المشترك ولا تتفق جيدا. هناك جهة أخرى في الحس المشترك، ومن هنا صوروا الحس المشترك كالشيء الذي له وجهان، وجه إلى الحواس الظاهرة فيدرك ما عند الحواس الظاهرة، ووجه إلى عالم الخيال. بينا بالأمس أن المراد من قوة الخيال يعني تلك القوة التي تكون مخزنا للمثل المشترك. هذه الصور التي أدركتها النفس من خلال الحس المشترك النفس تحفظها في عالم الخيال، في قوة الخيال، ومن هنا إن شاءت أن تحضره تحضره تراه في الحس المشترك، وإن لم تشأ ذلك فهي موجودة عندها، ولكن موجودة عندها أين؟ في الخزانة، في المخزن، في الحافظة، حافظة الحس المشترك. ومن هنا يتذكر الإخوة بالأمس أشرنا إلى هذه النقطة أنه بهذه النقطة يستوعب لنا معنى إن شاء علم وإن لم يشأ لم يعلموا. مو معنى إن شاء علموا وإن لم يشأوا لم يعلموا، إن لم يشأوا لم يعلموا، يعني لا يوجد عندهم علم بالفعل، لا يوجد عندهم علم بالفعل، ولكنه أي إما أن يشاءوا إحضاره من المخازن الموجودة عندهم، وإما لا يشاءوا ذلك، كما أنه جناب الآن تعلم كثير من الأشياء، ولكنه مو بالضرورة الآن لمالا، الآن تستحضرها في الحس المشترك حتى تراها، ولكن لو جئت ذلك تستطيع أن تحضرها في أي وقت تشاء. فهذه الروايات في مسألة علم الإيمان إن شاء الله يأتي في محله، أنه كما في هذه الأيام تنفحت الجهة حاضر تحت الإمامة، تنفحت هذه الجهة وهي علم الإيمان، هذه من قبيل الخزانة، خزانة الخيال الموجودة للحس المشترك، وإلا كثير من المعلومات يعلمها الإنسان، الآن الصورة الموجودة عنده عن حرم الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. مو بالضروره الان عارض عنده بالحس المشترك، ولو شاء لاخبره، وان لم يشاء فهو موجود بالخزانه، موجود في قوه الخيال. المهم هذا الحس المشترك له وجه الى هذه القوى فيدرك ما عند هذه القوى والحواس الظاهره، وله وجه اخر. التفتوا جيدا لهذه النقطه، وله وجه اخر، أن الله سبحانه وتعالى أقدر الخيال على أن يعطي للمعاني صورة خاصة، أن يعطي للمعنى صورة خاصة، يعني يدرك معاني كلية ينزلها إلى عالم ماذا؟ ينزلها إلى عالم الخيال. فعندما تنزل إلى عالم الخيال تأخذ ماذا؟ تأخذ صورة شكلا معينا، لأن عالم الخيال يطول حوله صور في المعنى المتعارف عندنا من الصور. مثلا على سبيل المثال العلم من المعاني الكلية، ولكنه عندما يتمثل للإنسان في عالم الخيال أو في عالم الرؤيا يتمثل بأي صورة؟ بصورة اللبن مثلا، أو الحياة يتمثل للإنسان، الحياة ليس معنى ماسي حتى يمكن إدراكه بالحواس الظاهرة، ولكن الله أعطى قوة الخيال أن يعطي الصور الخيالية لتلك المعاني التي أدركها بالعاقلة أو الواهمة. فالحياة عندما يأتي إلى الإنسان في صورة الخيال يقول بصورة ماذا؟ يقول بصورة ما، وهكذا بعض الحقائق. فإبليس وهكذا ببعض الحقائق دورات بعض المنامات مفصل فيما بعد، ولكن أن أبين دور الحس المشترك. إذا الخيال أقدره الله سبحانه وتعالى أن يوجد صفة صورا للمعاني التي ماذا يدركها، والا بناء على اعتقادنا ان الملائكه المقربين لا اقل هي وجودات ماذا؟ وجودات مجرده، فاذا كانت وجودات مجرده فقد يمكن ادراكها من حواس الظاهره او لا يمكن، ولكنه اذا ارادت ان تنزل الى عالمنا لابد ان تكون ماذا؟ لابد ان تكون لها صورة مادية. إذا أرادت أن تنزل إلى عالم نفوسنا فلهذا نجد في كثير من الأحيان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول هذا جبرائيل يقول لي كذا وكذا، هذا جبرائيل. ومن الواقع أنه الإشارة ليس إلى معنى مجرد، وإنما إشارة إلى ماذا؟ وجود خيالي. ولكن هذا الوجود الخيالي الذي له صورة، حتى له صورة تأتي بالكلمة أو أي صورة أخرى ليس المهم، وإنما هذه الصورة التي صورها الخيال من المعنى بإذن الله أيضا الحس المشترك ماذا مقابل للخيال يأخذ هذه الصورة من الحس المشترك فيرى هذه الصورة أي بعد مو في الخزانة وإنما هي في الحس المشترك، فهي من قبيل اللوح الذي له وجهان وجه إلى الحواس الظاهرة فيدرك الصور الموجودة في الحواس الظاهرة أو الصور الجزئية، ووجه إلى عالم الخيال فيدرك ماذا؟ فيدرك المعاني عندما تتطور كصور خاصة، فعندما يقول هذا إشارة إلى ذلك الوجود الذي هو بالحس المشترك، وهذا معنى ما يقولون من أن الإنسان في الرؤيا نعم بعض ما يراه من إنشاء النفس لا وجود له، وبعض لا من إنشاء النفس، وإنما من تنزلات عالم المجردات وعالم الغيب إلى عالم المثال فيراه أين؟ فيراه بالحس المشترك. ومن هنا ذكر أهل المعرفة أن قوة الخيال هذه أشبه ما تكون مظهر لإسم المصور، كيف أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى أنه المصور، كذلك قوة الخيال أيضا وظيفتها ماذا؟ التصوير والمحاكاة. فلهذا يقول ويطلق عليه الخيال ايضا ولكن بنحو الاشتراك الاخر عند المشترك، وهو مظهر الاسم الشريف الالهي يا من لا يشغله شان عن شان، فلا يشغله ما يدركه بعض الحواس عما يدركه بعضها الاخر من عالم واحد، ويسمى حسا مشتركا بهذه الجهه لأن وجه منه إلى الحواس الظاهرة ووجه منه ماذا؟ إلى الباطن، أحدهما مخط المدركات وثانيهما أنه كمرآة يلتقط فيه ما يفقده الإنسان من الشهادة والخير، فوجه منه متوجه إلى هذه النشأة ويرتسم فيها صور المحسوسات، ووجهه الآخر النشأة الأخرى ويتصور فيه ما صورته المتخيلة، مرادنا المتخيلة هنا لا المتخيلة الاصطلاحي الذي يأتي، وإنما المراد من المتخيلة هنا يعني مدركات قوة الخيال. هذا هو المبدأ التصوري لهذه المسألة، وهو ما هو المراد من الحس المشترك. وما الدليل على وجود مثل هذه القوة في النفس الإنساني؟ هل هي دليل يحتاج إلى أن هذه القوة موجودة أو غير موجودة؟ ذكر صاحب الأسفار رحمه الله تعالى عليه في المجلد الثاني من الأسفار صفحة 205 إلى صفحة 211 أدلة ثلاث في إثبات الحس المشترك. قال الفصل الأول في الحس المشترك ويسمى مفهوما نقص يرد بل قاسنا أي لو كنا يقول وقد أقيمت حجة متعددة لإثباتنا واعتدوا على إثباتنا بحجة الثلاث إحداها مناقش ثانيتها أيضا مبين إلى أن نصل إلى الفرقة الثالثة مصنع 2009 يقول وهي أقوى الفرقة أن الإنسان يدرك صورا لا وجود لها في الواقع الخارجي زي جيدا صورا لا وجود حتى إما في النوم وإما في حالات اليقظة وإما له أو كما يدركها الأنبياء والأوصياء يدركون صورا هذه الصور لا وجود لها في الواقع الخارجي كما يعلم الناس في رؤياه انه يشاهد صورا واصواتا وكذلك يشاهدها اصحاب النفوس الشريفه كالانبياء والاولياء حين سلامه حواسهم من الصور البشريه والاصوات النفسيه لا يرتابون فيها ويميزون بينها وبين غيرها الى اخرها وكذا كان الامر كذلك الان نسال فان تلك الصور تحتاج الى مدرك هذا المدرك لا هو العاقل لأنه يدرك ماذا؟ المعاني الكلية ولا هو الواهمة لأنه يدرك المعاني الجزئية ولا هو الخيال لأن وظيفة الخيال مو إذا الصور وإنما وظيفة الخيال ماذا؟ حفظ الصور فلم يبقى إلى أن توجد صور أخرى غير هذه الصور سميها ما شئت المهم توجد عندنا صور غير العاقلة والواهمة والمتصرفة والخيال هي التي اصطلح عليها الأعلام بالحس المشترك وبينا لماذا سميت بالحس المشترك بعد أن يقول الظالمون هذا المطلب هناك قال وكذلك وليس الخيال مدركا لها لأن الخيال حافظ وإلا لكان كل ما كان مخزونا فيه متنكرا مشاهدا وليس كذلك فبقي أن يكون المدرك لها قوة أخرى غير هذه القوى التي أشرنا إليها وهو ما يسمى عندهم بالحس المشترك. إذا الدليل على ذلك أيضا وما من براهين متعددة ولكنه في نظر المتألمين هذا هو أقوى البراهين لإثبات هذا المطلب. بعد ذلك ننتقل إلى البحث الثالث وهو بحث إثبات أن هذه القوة مجرد عن المادة أو أن هذه القوة ماذا؟ مادية وهذا هو الذي يشير إليه الذي نقله من على المادة أنه في بعض التشريفات ومطلبات أيضا يقول فالصور مدركها بصيغة اسم الفاعل قلنا بأنه توجد عندنا صور ومعاني والصور يدركها على قوة معينة هي البنطاسيا أو البنطاسيا لفظ يوناني أي لوح الناس وهو الحس المشترك التفتوا جيدا أنت لماذا سمي حس المشترك؟ اتضح لنا أنه مشترك بين الظاهر وبين باطل فكأنه جالس ما بين الظاهر والباطن قال وهو الذي وهو الحس المشترك الذي هو كحوض ينصب إليه الماء من أنهار من أنهار خمسة وهي القوى أو الحواس الظاهرية أو هو كملك وهي كجواسيس له يطالون له ماذا المعلومات ويأتونه بالمعلومات لها يكون متعلق بواقيا الذي يأتي لأنه الذي شعر هذا فالصور مدركها فانطاسيا لها بحسبهم بجنبهم القيام واقيا يعني لها متعلق بكلمة واقية واقيا لها متعلق بواقية بجنبه أي بجنب البنطاسية يوجد ماذا؟ يوجد القوة الأخرى عندما نقول بجنب ليس بعد ذلك إلى الجنب المادي المكاني لأنه بعد ذلك يثبت أن هذه قوى ماذا؟ قوى مجردة وبالعكس ما معنى أنها بجنبه تكون أخرى قوى المادية واحدة بجنب الأخرى لأنه كما ذكرنا أن القوى قوة السامع على أعضاءها قوة الباطن على أعضاءها قوة الحس المشترك أيضا لها مظهر مادي هذا المظهر المادي يقع في الدماغ في خلايا الدماغ حتى فهؤلاء يقسمون بحسب الطب القديم، كانوا يقسمون الدماغ الى اقسام ثلاثه: البطن المقدم، البطن الاوسط، البطن المؤخر. يقول هذا وهو قوه البنغازيات، بعد ان يكون تجرب قوه البنغازيات، بعد مو هي قوه البنغازيات وانما هي ماذا؟ مظهرها المادي في نشاه البدن. قال بجنبه اي المنظار، جنب المنظار يا الكرام، قال كونه واقيا فانه يقي ويحفظ. يحفظ ماذا؟ يحفظ ما جاء فيه، لو كتبت ما جاء فيه في المشترك. فانه يعني الكرام خزانه للبنظار يا حاضر. ومن هنا نحن ذكرنا ان الكرام ليس مدرك، وانما الكرام وظيفته ماذا؟ هي الحفظ. فالبنظارية في مقدم البطن المقدم، يعني مظهره ماذا؟ المادي، كما ان العين مظهر ماذا؟ قوة المعصرة. قال في مقدم البطن المقدم، والخيال في مؤخر البطن المقدم. ثم اشرنا الى البرهان على تجرد الخيال، وهو البحث الثالث في المقام، وهو ان هذه القوة هل هي مجردة او انها ماذا؟ مادية. طبعا لا اشكال عند القول ان مدركات العاقلة يعني المعاني الكلية كلها مجردة، اما ذات لا خلاف فيه بين الشاطئين والمشائين والحكمة متعالية. طبعا الا المتكلمين الذين لا يرون مجردا الا الله، إنما الكلام الذي وقع بين الحكمة المشائية والحكمة الإشراقية والحكمة المتعالية هو فيما يرتبط بما دون المدركات الكلية، يعني الواهمة، يعني الخيال، يعني الفكر مشترك، أن هذه أمور قوى مادية أو أنها ماذا؟ قوى مجردة عن المادة. ولكنه هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى عليه مقتضى مثاني، كان ينبغي ان يقول بانها ماذا؟ ماديه، لانه لا يرى مجردا الا العاقله، واما ما دون العاقله لا يرى يعتبرها ماذا؟ ماديه. ولكن بخلاف ذلك في كتابه مباحثات، حيث اعتقد ان هذه القوى وما هي القوى من القوى ايضا كلها مجردا. وهذه مسألة أساسية في كلمات الشيخ رحمه الله تعالى عليه، حيث أنه تجده في جملة من الأحيان يتكلم على مباني المشائين، ولكنه في الأعم الأغلب في آراء خاصة إنما يمشي منجا الإشراقيين. وهو ذكر في موضع أو موضعين من كتبه، إنما ذكرنا تلك الآراء لأننا وجدنا أن الناس شغلوا بمباني المشائين، فذكرنا تلك المباني على اراء المشائين ونحن الا فنحن لا نعتمد بتلك المباني كما في كتاب المباحث وكما في كتب اخرى له في هذا المجال. المهم يقول وتجرده، يعني الحس المشترك تجد جيدا، وتجرده نافع في مساله المعاصي الجسمانيه. يقول اذا ثبت تجرد الحس المشترك فإنه هذا يثبت لنا المعالم الجسمانية، ولا قد تفيد لنا في إثبات المعالم الجسمانية. لماذا؟ لأن الحس المشترك يدرك ماذا؟ يدرك الصور الجزئية، والصور الجزئية لا تدرك إلا من خلال القوى والآلام. فإذا ثبت التجرد الحس المشترك فله معالم وليس له معالم، ها؟ يكون له معالم، فإذا ثبت له معالم فلا بد أن تكون ماذا؟ معه قواه وآلامه حتى يدرك. إثبات المعاد الجسماني هو المعاد المادي بالإصطلاح، فنحتاج إلى الجيش. لماذا؟ باعتبار أنه الحس المشترك سوف يكون له معاد في تلك النشأة، فإذا كان له معاد في تلك النشأة لا يدرك إلا من خلال القوى والآلام. قال وتجربه نافع في مسألة المعاد الجسماني. قال ثم اشرنا الى البرهان والكيف، اولهما ما ذكره الشيخ في المباحثات على طريق التشكيك مشككا فيه. لماذا؟ لما سياتي بعد ذلك عندما يذكر البرهان قال ثم قال بعد كلامه فإذا الحق ليس وإنما يوجد في النفس كذلك مشكل واشكال ذكره على سبيل التشكيل ذكر برهانا ولكن بعد ذلك ماذا ذكر جملة من الإشكالات الواردة على البرهان ولم يجب عنها ولم يدافع عنها ولكن الحكيم الجزوات صفحة الله سوف يشير إلى إشكالات الشيخ على البرهان وهذا ويجيب عنها فعند الشيخ يكون البرهان على سبيل التشكيل أما عند الحكمة المتعالية يكون على سبيل ماذا؟ اليقين لأنه تلك الإشكالات قال فلا تكون في هذا البرهان قال والشيخ ما ذكره الشيخ في المبعثات على طريق التشكيل لماذا؟ لمنافاه ذلك البرهان مع كثير من اصول الحكمه المشاريه لانه اثبات التجرد وسبب مباني اثبات التجرد هذا يتوقف على اثبات الحاجه الجوهريه والحكمه المشاريه لا تؤمن ماذا؟ بالحاجه الجوهريه وهكذا وسبب مباني يتوقف على اتحاد العقل والحاصل والحكمه المشاريه ماذا؟ لا تؤمن بذلك لمنافاته مع كثير من اصوله اصول الشيء من النصوص انت تقول من هنا يبدا برهان الشيء في هذا من ان الصور والمتخيلات قلنا المراد من المتخيلات هنا يعني ما ادركته قوه الخيال مدرك الخيال يسمى ماذا متخيل ومن المراد ما الفرق بين الخيال والمتخيل لا فرق بينهما الا كالفرق بين الخارج والخارج ما الفرق بين الخارج والخارج قلنا مرارا انه ليس الخارج ظرفا والخارج واقع ماذا في ذلك الظرف وانما الخارج والخارج شيء واحد كما في الذهن والذهن شيء واحد الخيال والمتخيل يعني مدرك قوه الخيال ايضا شيء واحد يقول من ان الصور والمتخيلات لو كان المدرك لها استنتج من هنا يستغرب بان الشيخ بعد البحث محدد في الحس المشترك وانما ماذا في مطلق الصور اعم من ان تكون في الحس المشترك او ان تكون ماذا في قوه الخيال الكلام مطلق من خارج الجنان بل حتى نستطيع ان نعدل القران الى المعاني الجزئيه ايضا بني الى المعاني الجزئيه المعاني الكليه متفق على تجاربه يعني الكلام في هذه الامور الى المعاني الجزئيه هذا القران مختص لاثبات الحس المشترك تجرد الحس المشترك بل كل القوى التي تدرك صوره جزئيه او معنى جزئيه هذا القران هذا يثبت تجاربها يقول لو كان المدرك لهذه الصور والمتخيلات والمعاني الجزئيه طيب عليها لو كان المدرك لها جسما او جسمانيا ذكرنا مرارا الفرق بين الجسم والجسمان الجسم كالجسم الذي له الاعراض الثلاثه ولكن الجسماني هو الذي يحل في الجسم كالاعراض كالبراغ والطوارئ ونحو ذلك على المسمى جسمانيه لانها ماذا اوصف صورة نوعية منطبعة في المادة فإنها ليست في جسم ولكن منطبعة ماذا؟ في جسم تسمى ماذا؟ جسمانية يقول لو كان المدرك لها جسما أو جسمانيا فهنا فإما أن يكون من شأن ذلك الجسم أن يتفرق بدخول الغذاء عليه أو لا يتفرق والثاني باطل جدا لماذا الثاني باطل انه لا يتفرق اذا لم تتفرق الاجزاء ولم تتحلل الاجزاء الانسان يبقى ماذا يكبر يكبر يكبر ولا يقف عند حد لانه في كل ساعه في كل يوم ليله ياكل ولا ياكل ياكل ويكبر كلها وهذه كلها ماذا تزيد في حجم الجسم مع انه بالواقع الخارجي بالاضافه الى التحليلات الطبيه بالاضافه الى التجارب الموجوده في المنتظرات ليس من المتبادل ان الجسم لا يتحلل بل يتحلل ويبني يتغذى فيتحلل منه شيء ويبقى منه شيء والا انه لم يكن الامر كذلك لكان الجسم في جبل مضطردا ولا يقف عند حد، والتالي فضل الجسم بل مقدم ماذا مثله. اذا قولهم ان يتفرغ بدخول الغذاء عليه او لا يتفرغ، والتالي فضل الجسم فيبقى ماذا انه يتفرغ. وغرض من التفرغ انه عندما يحصل شيئا ماذا يفقد شيئا اخر. قولا والثاني باطل الجسمان انه لا يتحمل ولا يتفرغ، لان اجسامنا في معرض الانحلال والتشيّم، واذا لم يكن كذلك لبقي الجسم هذا يكبر باستمرار والانحلال. والثاني هو يعني اجسامنا في معرض الانحلال والتزيد بالغذاء ثاني انحلال. هنا تذكر الاستاذ وهو انه نعم نقبل انه الاجسام تتحلل وتوجد يوجد شيء ويذهب شيء اخر، ولكنه نقول هناك مجموعه من الاجسام والخلايا الاصليه التي ماذا الباقيه وثابته لا تتغير ولا تتبدل، وهناك مجموعه من الخلايا والاجسام هي التي ماذا تاتي وتذهب. وإلا عندنا مجموعة من الأجسام الثابتة التي لا تتغير وهي أصول الخلايا الصحة الثابتة. طبعا هذا الآن العلوم الحديثة لا تفيد هذه النظرية على الإطلاق، تقول لا احنا نتفق عندنا خلية ثابتة لا تتغير، بل كل الخلايا تتغير حتى خلايا الدماغ لعله قال لقد كثر يقول خلايا الدماغ ماذا ثابتة حتى خلايا الدماغ ايضا متغير. فانت المهم ليس مهما درست لو ان هناك خلايا ثابته وخلايا ماذا متغيره تاتي وتذهب. حتى هذه يشتمل الاشكال على تلك النظريه. فهي قيل الطبيعه طبيعه عن صوره النوعيه للبلد، الطبيعه تستحضر وضع الانسان مما هي الاصول، هذه لا تغير لا تزيد ولا وما ويكون ما ينضم الى تلك الاصول كالدواخل عليها العوارض الزائده المتصله بها، ولكن اتصالا مستمرا. ويكون فائدتها ما هو؟ يكون هذه فائدتها هذه، وهو انه هو الذي يقع عليها التحلل لا الاصول الاصليه ولا الخلايا الاصليه. ونحن قلنا في المقدمه انه يقع تحلل زياده ونقيصه، يكون هذه الزياده والنقيصه تعتمد على هذه الدواخل، على هذه الدواخل والقوارب، لا على تلك الاصول الاصليه والاشكال الاصليه. يقول ويكون فائده هذه الدواخل كالمعده مكمله كالمعدة للتحلل إلى هدمة ماذا؟ المحللات. التفتوا جيدا، يعني المحللات التي تقضي على بعض الخلايا حتى توجد خلايا جديدة، أي المحللات عندما تأتي تهاجم منه تهاجم هذه الدواخل تعلقها بتلك الخلايا الأصلية، فلذلك تبقى باقية ما قبل الدواخل وما بعد الدواخل. كالمعدة للتحلل إذا هجمت المحللات فلتبقى الأصول، ويكون للأصل بها تزيد غير شرعي. هذه الأصول تبقى ثابتة، ولكن عندما تدخل هذه الدواخل والدواخل هذه الخلايا التي تتحلل بعد ذلك هذه تزيد الجسم، ولكن تزيده بالاتحاد معه ولا بالاتحاد جوهري او غير جوهري الخلل، لانه التحلل عندما ياتي يقيم هذه، ولو كانت متحده مع يقيم مع الاصول لان ادت تحلل تلك الاصول ايضا. يقول الزهور اهميه بعض البحوث الطبيه في ماذا؟ في فهم المسائل العقليه. قال تتبقى الاصول ويكون للاصل بها في هذه الدواخل تغير زيادة وقوى ولكن غير واقعي، فنقول هذا باطل ايضا. فان قيل هاكو فنقول هذا باطل ايضا. لماذا؟ لانه اما ان يتحد الزائد بالاصل المحفوظ كما تقولون او لا يتحد. كتبت جيد فان قلتم لا يتحد، وهذه الصور صور اللغات والمتخيلات اين موجوده؟ موجودة فقط على تلك الأصلية أو موجودة معهما أو لأحدهما دون الآخر، كل الاحتمالات تنفي هذا الأمر. يقول فإن لم يتحد الذات مع الآخر فلا يكون، إما أن يحفر في كل واحدة من القطعتين، وهذا القطعتين يعني الآخر الذات صورة خيالية على واحدة، فكل دليل هذا ماذا؟ فكل صورة تدركها الناس ماذا؟ صورتين. حتى لماذا يكرم هذا الفرق هما؟ حتى إذا زالت الأولى بقيت الثانية. فإما أن نقول لكل من الأصلية والذات الصور أو كل صورة واحدة من ذكر على الأصلية والذات، الأول فرق في كل واحد من الصفحتين الصورة خيالية على عدد، أو ينبثق على الإمام صورة واحدة، والأول يوجب أن يكون المتخيل من كل شيء واحد. ماذا؟ اثنين، لأنه صورة هذا المجموع واحدة منه على الأصلية واحدة من مرة على الزائدة. وأما الثاني فإذا غاب الزائد، أما إذا غاب أنه مرة صورة من بجرة على صورة المجموع ما لا يحسب، إذا غاب الزائد بقي الباقي ماذا؟ ناقص، لأن رسمه كان على الزائد ورسمه كان ماذا؟ ها؟ على الخاص. بقي الباقي ناقص، فيجب عند التحلل أن لا تبقى المتخيلات تامة، فالبعث ماذا؟ تبقى المدارج ما هو الذي لا يتحلل؟ لا هو لم يتحلل، يعني ليست الخلايا في نحو تبقى على ما هي عليه، وإنما لا تخلي ماذا؟ ها؟ تبدأ باكتبار نمو وحجم الإنسان، ليس لأن تضاف دائما إليه خلايا جديدة، وإنما واحدة من وسائل نمو الحجم، أن نفس الخلية ماذا؟ نفس الخلية تنمو. إذن هذا الغلاء فقط يضيف الزوائد أو يكبر حجم الموضوع، يبدأ إلى لابد أن يوجد اتحاد مع الموضوع على أن ذلك، يعني لا يوجد استحارة على أن ذلك من المستلح. هذا يقول فيه فيكون، هل فيكون إشارة للشخص الثاني؟ قال إما أن يستحق وإما أن لا يستحق، أجار على قوله لا يستحق، بقي الجواب عن قوله يستحق. والحمد لله.